بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا المجلس العاشر بعد المئة في مذاكرة ومدارسة كتاب المحرر لابن عبد الهادي رحمه الله تعالى، وبلغنا وإياكم إلى كتاب الأيمان. والأيمان جمع يمين، والمراد بها الأحلاف، واليمين إذا كانت بالله فهي منعقدة، وهذا الواجب في أن يكون الحلف بالله أو بأسمائه أو بصفاته، لقول الله جل وعلا: واحفظوا أيمانكم، فإن حفظ اليمين ألا تنعقد إلا بالحلف بالله أو بأسمائه الحسنى أو صفاته العلى. وإذا استثنى فيها يأتي أنها لا تنعقد، إذا قال: والله إن شاء الله. ومن حفظ اليمين أنه إذا حلف وحنث أن يكفرها في كفارة اليمين التي جعلها الله تكفارة ليمينه التي لم ينفذها. وأما الحلف بغير الله فهو شرك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. في الصحيحين من حديث عمر قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة وكنا نحلف بآبائنا، قال: أيها الناس، من كان حالفا فليحلف بالله، إن الله ورسوله ينهيانكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وفي حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. والكفر هنا والشرك أي الأصغر، ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنهما: قال ابن مسعود رضي الله عنه: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا، لأن الحلف بالله كاذبا هي اليمين الغموس، وأما الحلف بغير الله فهو الشرك الأصغر، وهو أشد من جنس الكبائر. ويكون الحلف بغير الله شركا أكبر إذا عظم الحالف المحلوف به تعظيم عبادة في قلبه، في خشيته وخوفه منه وعقده للأمر العظيم به، فهذا يكون شرك أكبر لأنه اقتضى التعظيم، تعظيم العبادة. أما ما جرى على اللسان من غير تعظيم وأبي واللات والنبي وحياة النبي وذمتي وذمتك، فهذا كله من الشرك الأصغر. نعم. أحسن الله عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المؤلف الشيخ محمد بن أحمد بن عبد الهادي في كتابه المحرر: كتاب الأيمان. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أدرك عمر بن الخطاب رضي الله عنه في ركب وعمر يحلف بأبيه، فناداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. هذا حديث عمر، والعلماء يجعلونه أصلا في هذا الباب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر وهي غزوة، وأدرك عمر رضي الله عنه في ركب ويتحدث ويحلف بأبيه كما كانوا يحلفون بآبائهم، لأن العرب تعظم آباءها وبقي من ذلك آثاره الآن في قول القائل: وراس أبوي وعزي وفخري وشرف أهلي وشرف أبي، هذا كله من الحلف بالآباء. وكانت العرب تعظم آباءها جدا وتتفاخر بها، ولهذا تأتي المواطن وهم يعظمون آباءهم. فلما دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى التوحيد لم يقبل منهم هذه الدعوة لاستمساكه بما عليه آباؤه وأسلافه، قالوا: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. الآية الأخرى: وإنا على آثارهم لمقتدون. فهم يعظمون آباءهم حتى في الضلالة والعياذ بالله. ولما أدركت أبا طالب الوفاة وأدركه النبي عليه الصلاة والسلام دعاه قال: يا عماه قل كلمة أحاج لك بها عند الله، قل لا إله إلا الله. فقال له أبو جهل عبد الله بن أمية: أترغب يا أبا طالب عن دين عبد المطلب؟ ترغب عن دين الآباء والأجداد؟ وكان آخر ما قال أبو طالب: لا، هو على دين عبد المطلب. هذا من تعظيمهم الباطل لآبائهم. ولهذا قال أبو طالب قبلها: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا، فاصدع بأمرك ما عليك غضاضة وأبشر وقر بذاك منا عيونا. وهو الذي قال: وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل، تلوذ به الهلاك من آل هاشم فهم في رحمة عنده وفواضل، إلى قوله: فوالله لولا أن أجيء بسبة تجر على أشياخنا في المحافل لكنا اتبعناه على كل حالة من الدهر طرا غير قول التخاذل. فدل على أن الذي منع أبا طالب أن يؤمن ما عليه آباؤه. وحلفهم بآبائهم فرع من هذا الأصل لتعظيمهم وإجلالهم آباءهم هذا الإجلال. فكانوا في أول الأمر يحلفون بآبائهم، فلهاهم النبي صلى الله عليه وسلم حيث نادى فيهم: ألا إن الله ورسوله، ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، أي لا يحلف. واستجر الحلف بالآباء إلى الحلف بالمعظمين كحلف الناس بالنبي عليه الصلاة والسلام وهو أشرف عباد الله، وحلف غلاة الحسين بالحسين، وحلف الإمامية والروافض بالعباس، حتى يستسيغ أن يحلف بالله كاذبا أحلافا أيمانا كثيرة، ولا يجرؤ أن يحلف بالعباس أو بالحسين كاذبا يخشاهم في سره وفي قلبه. ومن الحلف المحرم الحلف بالذمة الذي تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من قائله: من حلف بالذمة فليس منا. وعند بعض الناس كالأطفال وغيرهم يأخذ لعابه يجريه على رقبته يقول: بذمتي. فهذا حلف بالذمة واسترخاص للرقبة، وكل هذا من الباطل. من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. والحلف توكيد وعقد للأمر بعظيم، توثيق لهذا الأمر المحلوف عليه بعظيم وهو الله. والحلف بالله يدخل فيه الحلف بأسمائه الحسنى: والسميع والعليم والكبير والقدير، والحلف بصفات الله جل وعلا، ولهذا كان من حلف النبي عليه الصلاة والسلام لا والذي نفس محمد بيده، هذا حلف بصفة الله، لا والذي استوى على العرش، لا والذي ينزل إلى سماء الدنيا، في أمثالها من الصفات الثابتة عنه سبحانه وتعالى. والحلف يكون بألفاظه، الواو واو القسم والباء والتاء، ويكون بما يدل عليه، الله أمرك، قال الله أمرني، هذا حلف خرج مخرج الحلف، وإن كان فيه علامة الاستفهام الدالة على التوكيد والتقرير. نعم أحسن الله عليكم. والذي نفسي بيده خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، لا هذا حلف بصفة الله وليس خاصا بالنبي، والذي نفسي بيده يحلف النبي وغير النبي، لهذا كان عمر يحلف بذلك، لا والذي نفس عمر بيده. نعم أحسن الله عليكم. نعم يا رحمة الله ليس حلفا وإنما نداء ودعاء، والعلماء يقولون كما ذكر ذلك شيخ الإسلام أن دعاء الصفة لا يجوز لأنه كفر بالاتفاق، فإذا قال يا رحمة الله أغيثيني أو يا رحمة الله أدركيني كأنه جعل الرحمة غير المرحوم، جعل الرحمة غير الراحم، وجعل الصفة غير الموصف. نعم طلاق، ايه الحلف بالطلاق، اذا قال بالطلاق ولا بالحرام هذا حلف بغير الله، اما اذا قال علي الطلاق فهذا لا يسمى حلفا وان سماه اهله حلفا، ان قال علي الطلاق الا تتعشى عندي او تتغدى او تمد ذبيحتك هذا طلاق معلق بالشرط، فان وقع الشرط، ان وقع الشرط بمعنى انه أتم له الغداء لم يقع الطلاق، وإن لم يقع الشرط وقع المشروط. نعم صلى الله عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف منكم فقال في حلفه باللات فليقل لا إله إلا الله. باللات والعزة ولا باللات فقط عندك؟ باللات فقط. نعم من حلف منكم فقال في حلفه باللات فليقل لا إله إلا الله، ومن قال لصاحبه تعال أقامرك فليتصدق، متفق عليهما واللفظ لمسلم. نعم حديث أبي هريرة رضي الله عنه في أثر من أثار الجاهلية بقي في الناس، فإن العرب عظمت اللات وهو صنم لثقيف في أهل الطائف، وعظمت قريش العزة حتى عبدوا أولادهم له، فعبد العزة ابن قطن من قريش، وعبد العزة ابن عبد المطلب هو أبو لهب، فقريش تعظم العزة، لهذا قال أبو سفيان يوم أحد لنا العزة ولا عزة لكم، لأنهم يعظمون العزة. ومن تعظيمهم اللات والعزة كما قال جل وعلا أفرأيتم اللات والعزة ومناة الثالثة الأخرى، ومناة كانت تعظمها قبائل المدينة الأوس والخزرج، قال من حلف بالعزة باللات والعزة فليقل لا إله إلا الله، ففيه ذكر الذنب وفيه ذكر الكفارة، فليقل لا إله إلا الله لأنه لما حلف بها على ما جرى على لسانه من غير قصد، من غير قصد تعظيم اللات أو تعظيم العزة، وإنما يمين جرت على اللسان، قال فليقل لا إله إلا الله أي كفارة لحلفه بغير الله. ومن قال لصاحبه تعالى أقامرك، والقمار ضرب من ضروب الميسر، ولما كان الميسر فيه أكل المال بالباطل قال فليتصدق، من قال لصاحبه تعال أقامرك فليتصدق أي بما يشاء، متفق عليه. ومن القمار الرهان الدارج عند الناس، يقول إن إما كان كذا فعليك كذا، وإن كان كذا فعليك أنت كذا. هذا من القمار، الرهان، المراهنات، هذه نوع من أنواع القمار. تتحداني إن كان كذا فعليك كذا، وإن كان كذا فعليك كذا، هذا هو القمار، لأنه داخل في أكل المال بالباطل، وهو ضرب من ضروب الميسر. لأن الله جل وعلا قال إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، فجعل كفارة ذلك الصدقة، كما أن كفارة الحلف بغير الله بلفظه من غير قصد، بذمتي بذمتك، بأمانتي بأمانتك، براس أبوي شرفي بعزي بالنبي بجاه النبي وحياة النبي بالعباس بالحسين بالحسن بزينب، كل ذلك حلف بغير الله، فإن قصده صار شركا أكبر، وإن جرى على لسانه من غير قصد هو من جنس الشرك في الألفاظ، كفرته أن يقول لا إله إلا الله. نعم صلى الله عليه. أي علي عشاء إيش؟ أي لا، هذا جعل، إذا ما كان فيه طرف مقابل، إن كان كذا فعلي كذا أو عليك كذا، هذا القمار. هنا شلون؟ إن حصل كذا فعلي كذا، هذا جعل، هذا جعل، ويتأمل في ما قيلت فيه، قد يكون مخرجها مخرج القمار، قد يكون مخرجها مخرج القمار ولو كان من طرف واحد. نعم صلى الله عليه. وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينك على ما يصدقك به صاحبك، وفي رواية اليمين على نية المستحلف، رواه مسلم. في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يمينك، هذا في باب الخصومات والنزاعات، على ما يصدقك به صاحبك أي خصمك، يصدقك به صاحبك أي يصدقك به خصمك، فتحلف على ما يطلب منك الحلف عليه. وفي رواية اليمين على نية المستحلف، من حلفك حلفك على كذا تحلف عليه لا على ما تنويه أنت، وهذا في باب الخصومات، لأنه في باب النزاع البينة على المدعي واليمين على من أنكر. نعم صلى الله عليه. وعن عبد الرحمن بن سامورة رضي الله عنه قال قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الرحمن، يا عبد الرحمن بن سمرة، لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها، وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأتي الذي هو خير. متفق عليه. وفي لفظ للبخاري فأتي الذي هو خير كفر عن يمينك، وفي لفظ إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك ثم أتي الذي هو خير، رواه أبو داود واللفظ له والنسائي وإسناده صحيح. هذا حديث عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم يا عبد الرحمن بن سمرة، لا تسأل الإمارة، الإمارة الولاية كإمرة جيش، إمرة بلد، إمرة قوم، ومنها القضاء، ومنها المسؤولية وزارة ونحوها، لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها. إذا كانت الإمارة جاءتك عن رغبة منك وسؤال وحرص وتوسيط الناس وكلت إليها، فحصلت الجاه والسمعة في الدنيا، لكن تحملت الوزر، وزر المسؤولية وإثمها عند الله سبحانه وتعالى. وإن أعطيتها أي الإمارة والولاية من غير مسألة أعنت عليها، ما تشوفت لها ولا شرأبت نفسك إليها ولا تطلعت إليها، إنما بليت بها أعنت عليها أي أعانك الله عز وجل عليها. وهذا فيه عظم شأن المسؤولية وعظم شأن الولاية، وأنه لا يكاد يسلم منها السالم إذا طلبها، لأنه يوكل إليها إلا من جاءته من غير طلب، فإن الله يعينه عليها إن علم الله ذلك في نيته. ثم جاء الشاهد للباب قال: وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير. فيه أن اليمين المنعقدة هي المكفرة، وهي اليمين بالله أو بأسمائه وصفاته، ويكفرها إذا لم يحققها أو يرى غيرها خيرا منها فيكفر يمينه ويأتي الذي هو خير. ومنه قوله في الرواية الأخرى: فأتي الذي هو خير وكفر عن يمينك، سواء قدم الكفارة أو قدم إخفار اليمين. وفي لفظ: إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك ثم أتي الذي هو خير. ائتي هذا الأمر الذي هو خير، فهنا أمر بالكفارة أولا قال ثم أتي الذي هو خير، رتب بثم الدال على الترتيب، ثم أتي الذي هو خير. وهذا فيه فيه تعظيم اليمين بتكفيرها إذا عرف أنه لا يؤديها. في الحديث الآخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أحلف على يمين وأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني. تكفرت اليمين لأنه عقد هذا الأمر وعقده ووثقه بعظيم وهو الله. وإتيانه الذي هو خير فيه مراعاة الأصلح مع تعظيم الله عز وجل بتكفير يمينه. نعم. وعن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين فقال إن شاء الله فلا حنث عليه. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وهذا لفظه وحسنه، والنسائي وابن ماجه وابن حبان، وقد روي موقوفا. قال الترمذي: لا نعلم أحدا رفعه غير أيوب السختياني. وقال الدارقطني: اتابعه أيوب بن موسى عن نافع. نعم، هذا الحديث حديث ابن عمر، رواه أيوب بن أبي كريمة السختياني عن نافع عن عبد الله بن عمر، وتابع أيوبا أيوب بن موسى عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حلف على يمين فقال إن شاء الله فلا حنث عليه. لا حنث أي لا كفارة عليه لما قال إن شاء الله، لما قال إن شاء الله في يمينه، لأن الله لم يشأ انعقاد يمينه والحالة هذه. من حلف على يمين فقال إن شاء الله، والله إن شاء الله لأفعل كذا، لأعطيك كذا، لم يحنث، لأن الله لم يشأ. وقوله إن شاء الله كالجملة الشرطية، فهذا لم يحنث، وبالتالي فليس عليه كفارة. وفيه ربط الكلام المستقبل حلفا أو خبرا بالمشيئة، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. وجاء في الصحيحين أن سليمان عليه السلام قال: لا أطوفن الليلة على 100 امرأة تلد كل واحد منهن غلاما يجاهد في سبيل الله، ولم يقل إن شاء الله، فطاف عليه الصلاة والسلام أي سليمان على 100 امرأة ولم تنجب منهن إلا واحدة أنجبت نصف غلام، أنجبت نصف غلام. هذا الحديث أكثر العلماء على أنه موقوف، كما رجح ذلك الإمام مالك ابن أنس أنه موقوف على ابن عمر، ورجح غيره كالترمذي والدارقطني أنه موصول. لهذا قال النسائي لما حسن الحديث: لا نعلم أحدا رفعه غير أيوب السختياني، وقد تابع أيوبا في رفعه أيوب بن موسى عن نافع. وأكثر العلماء يرجحون أنه موقوف، حتى إن الترمذي سأل البخاري محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال: أصحاب نافع رووا هذا الحديث عن نافع عن ابن عمر موقوفا إلا أيوب فإنه يرويه عن نافع عن ابن عمر عن النبي عليه الصلاة والسلام. يقول البخاري: يقولون إن أيوب في آخر عمره يقول إن أيوبا وقفه، أي لم يرفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فعلى رواية الرفع لا إشكال، أن من قال إن شاء الله في يمينه لم يحنث في اليمين الحالية أو المستقبلية، أما اليمين الماضية ما فيها إن شاء الله، يحلف على أمر ماضي كما في الخصومات، هذا لا يحنث ولا تدخلها المشيئة. وإذا قلنا بأنه موقوف يكون هذا من قول الصحابي ولم يعرف له مخالف، فيكون له هذا القدر من الاحتجاج والاعتبار. هذا هو مجمل ما يتعلق بالأيمان. والعلماء ذكروا في كتب الفروع تفاصيل وفروع فرعوها على هذا الأصل في الأيمان، المقام يضيق عنها، منها أيمان أهل الكتاب، ما الذي يقبل منها وما الذي لا يقبل، ويلاحظ فيها الفرق بين الحقوق المتعلقة بالخلق والحقوق المتعلقة بالخالق سبحانه وتعالى. وهذا من مناطات أعمال الحكام والقضاة. نعم، صلى الله عليه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب اللعان. اللعان، لما ذكر الأيمان وقبلها الطلاق والأحكام المتعلقة به ذكر اللعان، واللعان هنا نوع مخصوص من السب يتعلق بعلاقة الرجل بزوجته وما تنسب إليه من الولد، فإنه إذا نفى نسبة الولد في رحمها عنه يسمى هذا لعان، وفيه آية الملاعنة، فإن الذي يرمي زوجته بالزنا ولم يكن له شهداء إلا أنفسهم، فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. من هذا أخذت الملاعنة، لأنه هدد بلعنة الله عليه في الخامسة. قال جل وعلا في آية النور: ويدرأ عنها العذاب، أي عن هذه المرأة الملاعنة يدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، كذب عليها وافترى بما قذفها به، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. واللعان نزل به هذا الحكم الشرعي المستثنى من حكم من عموم حكم القذف، فإنه في أحكام القذف وهو الحد، القذف حد من الحدود، وهو أن يقذف الرجل غيره رجلا أو امرأة، فإن لم يكن له شهود يقام عليه حد القذف، إلا ما يتعلق بقذف الرجل زوجته فإن لم يأكل له شهود شهادته هو أربع شهادات بالله أنه صادق فيما قذفها به. والحدود كم هي؟ ستة: حد القذف، وحد الزنا هو نوعان، زنا محصن فحده الرجم حتى الموت، وزنا غير محصن وحده الجلد 100 وتغريب عام، وحد السرقة إذا اجتمعت فيها الشروط الثمانية تقطع فيها اليد اليمنى من مفصل الكف، وحد الحرابة، وحد الحرابة وهو السعي في الأرض فسادا، وحد شرب الخمر وهو الجلد. كم هذه؟ ها؟ خمسة أو ستة؟ ها؟ أي نعم. وحد الغيلة، فالغيلة اختلفوا فجمهور العلماء على أنها قصاص، والقول الثاني أنها حد في من قتل غيره معصوما في دمه على جهة المكر والخداع، فهذه هي الغيلة. نعم. السلام عليكم. عن سعيد بن جبير قال: سئلت عن المتلاعنين في امرأة مصعب، أي فرق بينهما؟ امرأة مصعب، ما هي امرأة؟ امرأة مصعب بن الزبير، حطيتها في زوجة مصعب الله يهديك، في امرأة مصعب بن الزبير. حسنا عليك. لا، في وقت إمارة مصعب بن الزبير على العراق النسخة هذه. حسنا عليك، في امرأة مصعب، لكن هنا في امرأة مصعب. تحقيق مهر الفحل. طيب ايش غادي يعني؟ لا لا شيخ، ايش رايك؟ لا، في امرأة مصعب. اللهم ارض عنا وعنهم. الوهم لابد منه، الوهم والخطأ والنسيان جعلها الله عز وجل في البشر. نبينا عليه الصلاة والسلام سهى في الصلاة، وهو نبينا عليه الصلاة والسلام. أعده. وعن سعيد بن جبير. نعم. وعن سعيد بن جبير قال: سئلت عن المتلاعنين في إمرة مصعب، أيفرق بينهما؟ فما دريت ما أقول، فما ضيت إلى منزل ابن عمر رضي الله عنهما بمكة، فقلت للغلام: استأذن لي. قال: إنه قائل. فسمع صوتي. قال ابن جبير: قلت نعم. قال: ادخل، فوالله ما جاء بك هذه الساعة إلا حاجة. فدخلت فإذا هو مفترش برذعة متوسد وسادة حشوه. عندك برذعة ولا برذعة؟ بردعة. يجوز بردعة وبردعة، وهي نوع من الكساء. اي نعم. فإذا هو مفترش بردعة متوسد وسادة حشوها ليف. قلت: أبا عبد الرحمن، المتلاعنان أيفرق بينهما؟ قال: سبحان الله، نعم، إن أول من سأل عن ذلك فلان بن فلان. قال: يا رسول الله، أرأيت لو وجد أحدنا فلان بن فلان، إما أنه هلال ابن أمية الضمري، أو أنه عويمر العجلاني، والله أعلم أنها وقعت واقعتان في عويمر العجلاني، والثانية في هلال ابن أمية، وأنزل الله فيها الآيات في فواتح سورة النور، سورة أنزلناها. نعم. قال: يا رسول الله، أرأيت لو وجد أحدنا امرأته على فاحشة كيف يصنع؟ إن تكلم تكلم بأمر عظيم، وإن سكت سكت على مثل ذلك. قال: فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجبه. فلما كان بعد ذلك أتاه فقال: إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به. فأنزل الله عز وجل هؤلاء الآيات في سورة النور: والذين يرمون أزواجهم فتلاهن عليه ووعظه وذكره وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، فقال: لا والذي بعثك بالحق ما كذبت عليها. ثم دعاها فوعظها وذكرها وأخبرها أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، قالت: لا والذي بعثك بالحق إنه لكاذب. فبدأ بالرجل فشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ثم ثنى بالمرأة فشهدت 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، ثم فرق بينهما، رواه مسلم. من أحكام اللعان التفريق بين الرجل والمرأة بعد التلاعن، والتفريق هو تفريق مؤبد، شاهده قوله في آخر الحديث فرق النبي بينهما، أي تفريقا مؤبدا لا ترجع له حتى لو نكحت 100 رجل. ولهذا التفريق بين الزوجين 3 أنواع: تفريق مؤقت بالطلاق يجوز أن يرجعها في الطلقة الأولى ويرجعها في الطلقة الثانية. النوع الثاني تفريق بائن بينونة كبرى، وهو إذا طلقها 3 فلا يجوز له أن يرجع إليها حتى تنكح زوجا غيره نكاح رغبة لا نكاح تحليل. فالأول بينونة صغرى، والثاني بينونة إيش؟ كبرى. النوع الثالث من التفريق التفريق المؤبد، وهو في حالة الملاعنة، إذا لاعن الرجل من زوجته فهذا يفرق بينهما تفريقا مؤبدا، يشهد عليها 4 شهادات بالله أنها زانية، الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان كاذبا عليها، يدرأ العذاب عنها أن تشهد 4 شهادات بالله أنه كاذب عليه، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. وفي مورد الحديث تأديب لطلاب العلم، فهذا سعيد بن جبير العالم من سادات وأئمة التابعين، سئل عن المتلاعنين في إمرة مصعب بن الزبير على العراق، لأن إمرة عبد الله أخاه على الحجاز، وإمرة يزيد بن معاوية بن أبي سفيان على الشام ومصر. سئل عن المتلاعنين في إمرة مصعب أي يفرق بينهما، يقول رضي الله عنه فما دريت ما أقول. وهذا فيه أن العالم قد تخفى عليه المسائل، وقد تخفى عليه المسائل الجليلة، فإذا خفيت عليه فإنه يقف ولا يفتي، ويبحث ويراجع من هو أعلم منه. فذهب يستتبع العلم، ذهب سعيد بن جبير يستتبع العلم حتى دخل على عبد الله بن عمر، استأذن عليه الغلام أي مولاه، قال إنه قائل أي نائم القيلولة. متى القيلولة؟ قبل الظهر، القيلولة قبل الظهر، كما في حديث الجمعة كنا لا نتغدى ولا نقيل حتى نصلي الجمعة، فهي قبل الجمعة. سمع ابن عمر صوت سعيد بن جبير، فقال ابن جبير قلت نعم، قال ادخل، والله ما جاء بك هذه الساعة إلا حاجة. يقول فدخلت فإذا هو مفترج بردعته أو برزعته، متوسد وسادة حشوها ليف، قائل يعني من سدح من جوع. فقلت أبا عبد الرحمن المتلاعنان أي يفرق بينهما؟ قال سبحان الله. نعم سبحان الله، مستغرب كيف تفوته هذه المسألة، أو سبحان الله أنها واضحة جلية لابن عمر. قال نعم يفرق بينهما، وذكر الحديث لأنه قال في آخره ففرق النبي بينهما. إن أول من سأل عن ذلك فلان بن فلان، أبهمه ابن عمر، أو أن سعيد بن جبير أبهمه، لأن المقصود بالسؤال لا بالسائل، وبالواقعة لا بمن وقع فيها، وإلا فالسائل عنها معروف، إما أنه عويمر العجلاني أو هلال بن أمية كما يأتي في الروايات. قال: يا رسول الله، أرأيت لو وجد أحدنا امرأته على فاحشة كيف يصنع؟ إن تكلم تكلم بأمر عظيم، أي بالقذف واتهام عرضه، وإن سكت سكت على مثل ذلك، أي على أمر جليل عظيم. قال: فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجبه، استعظاما لهذه المسألة التي ليس عنده فيها شيء عليه الصلاة والسلام، وكأنهم والله أعلم لم يعجبه الكلام من جهة إيش؟ أنها أمر لم يقع، وكان لا يحب أن يسأل عن حكم لم يقع، خصوصا في مثل هذه البلايا. قال: فلما أتاه قال: إن الذي سألت عنه قد ابتليت به. يقول هذا الرجل: سألتك عن شيء وقعت فيه يا رسول الله. لما سأل عن أشياء لم تقع، وفيها قوله جل وعلا: لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. فأنزل الله في هذه هؤلاء الآيات من سورة النور في أوائلها: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، ما عنده شهود إلا نفسه، فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. الآيات. قال: فتلاهن عليه ووعظه وذكره. وعظه خوفه بالله، وذكره أي العقوبة. قال: عقوبة الدنيا بالقذف بالجلد أهون من عقوبة الآخرة بالنار واللعنة والغضب. وأخبره أن عذاب الدنيا أي بالجلد أهون من عذاب الآخرة، فقال: لا والذي بعثك بالحق ما كذبت عليها، أي بما اتهمتها به من الفاحشة. ثم دعاها أي المرأة فوعظها وذكرها كما صنع مع الرجل، وهذا هو الواجب في الخصومات، أن يعظ المتخاصمين جميعا، المتحالفين جميعا. أما أن يعظ أحدهما ويترك الآخر هذا حيف وظلم، فتجده يوجه موعظته إلى الأول ولا يوجهها للثاني، هذا حيف وظلم منه، بل يجب عليه أن يعدل في قوله، وهذا من قوله، وفي فعله، وهذا من فعله وفي لحظه. فوعظها عليه الصلاة والسلام كما وعظ الرجل، وذكرها كما ذكر الرجل المدعي، وأخبرها أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، أي بالجلد أو بالرجم، هي إذا اعترفت فيها الرجم. قالت: لا والذي بعثك بالحق إنه لكاذب. بدأ بالرجل، ليش ما بدأ بالمرأة؟ لأن الرجل هو المدعي، هو القاذف، والله جل وعلا بدأ به: والذين يرمون أزواجهم، بدأ بالزوج، ثم لم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، فبدأ بالرجل فشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين. يشهده القاضي: قل أشهد، قل أقسم بالله العظيم الذي لا إله إلا هو أنها فعلت كذا وكذا، مرة وثنتين وثلاث وأربع، أربع شهادات، كل شهادة تقوم مقام من؟ مقام الشاهد، لأن حد الرجم لا بد فيه من كم شهادة؟ من أربعة شهود، وهذا تخصيص لهذا الحد عما سواه من الأحكام. الأموال، حد السرقة، شرب الخمر القذف يكفي فيه شاهد عدل إلا الرجم فلا بد فيه من 4 شهود عدول. والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، هذا من الوعيد والوعظ والتهديد بعد حلفه، كما أنه يكون ذلك قبل تحليفه. فلما شهد الرجل ثنى بالمرأة لأن المدعى عليها، فشهدت 4 شهادات إنه لمن الكاذبين، أقسم بالله العظيم أنه كاذب علي 4 مرات، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ثم فرق النبي بينهما. طيب، الرجل عليه اللعنة إن كان كاذبا والمرأة عليها الغضب، ما الفرق؟ تنويع في التهديد والزجر والوعيد، وكلاهما يحقق أن هذا الفعل كبيرة. فالملعون واقع في كبيرة لأنه مطرود من رحمة الله، متوعد عليه بالطرد، والمغضوب عليه كذلك مقارف لكبيرة. ولهذا قال جل وعلا في اليهود: فباءوا بغضب من الله. وقال في قاتل المؤمن ظلما وعدوانا: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه. الشاهد أنه في اللعان إذا وقعت الملاعنة بين الزوجين فإنه يفرق بينهما أبدا، ما هو بعد مدة ياله عليها وتاله عليه خلاص، لا يرجع أحدهما للآخر ولو ارتد أحدهما ثم أسلم، تفريق بينهما تفريق مؤبد. ولهذا الملاعنة أشنع من الطلاق 3 في أثرها. نعم، أحسن الله عليكم. القول أنت علي كظهر أمي أيضا مؤبد يا شيخ؟ لا، هذا ظهار، والظهار ما في تفريق، ما في تفريق، لكن فيه أنه لا يمسها حتى يأتي بالكفارة، لكن ما في تفريق، تبقى زوجته، إذ لو مات أحدهما يرثه الآخر. نعم، وهذه فرية، أنت عليك ظهر أمي، كلام فاضي، كيف ظهر أمك وأنت تفترشها الليل والنهار؟ لكن هذا الهياط، وهذا عدم مؤاخذة، عدم الانتباه لله. نعم، أحسن الله عليك. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمتلاعنين: حسابكما على الله، أحدكما كاذب لا سبيل لك عليها. قال: يا رسول الله، ما لي؟ قال: لا مال لك، إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها، وإن كنت كذبت عليها فذاك أبعد لك منها. متفق عليه، واللفظ لمسلم. نعم، في حديث ابن عمر أنه عليه الصلاة والسلام قال للمتلاعنين هلال وامرأته أو عويمر العجلاني وامرأته: حسابكما على الله، لأن هذا حلف بالله وتلك حلفت بالله، وأحدكما كاذب، ما يمكن أن يكون جميع صادقين، لا سبيل لك عليها، هذا معنى التفريق. قال: يا رسول الله، ما لي؟ أي هذا المهر الذي دفعته لها يروح علي خلاص؟ وكانت الأنصار تبالغ في صدق النساء. فقال عليه الصلاة والسلام: لا مال لك، إن كنت صدقت عليها، كنت صادقا في حلفك، فهذا بما استحللت من فرجها، دل على أن المهر مقابل إيش؟ استمتاعي واستحلال فرجها. وإن كنت كذبت عليها فذلك أبعد لك منها، يعني جمع عليه التعزيرين: ذهاب المال إن كان كاذبا، والعقوبة من الله في الآخرة. ما العقوبة؟ لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، الله المستعان. ففيه التفريق المؤبد، وأنه في المتلاعنين لا مهر يرجع إلى الزوج. نعم، الله عليك. وله عن هشام عن محمد قال سألت أنس بن مالك رضي الله عنه وأنا أرى أن عنده منه علما، فقال إن هلال بن أمية قذف امرأته بشريك بن سحماء، وكان أخ البراء بن مالك لأمه، وكان أول رجل لعن في الإسلام، قال فلعنها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبصروها. وكان أول رجل لعن في الإسلام، ما هو بلعن، لعن، وكان أول، لعن مثل خاصم وضارب وقاتل من أفعال الاشتراك، أما لعن لا، من أفعال عدم الاشتراك الواحد، لعن فلان فلانا، أما لعن مثل إيش؟ قاتل وضارب وخاصم وقارب. نعم، صلى الله عليه. وكان أول رجل لعن في الإسلام، قال فلعنها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبصروها، فإن جاءت به أبيض سبطا قب العينين فهو لهلال بن أمية، وإن جاءت به أكحل جعدا حمش الساقين فهو لشريك بن سحماء، قال فأنبئت أنها جاءت به أكحل جعدا حمش الساقين. شاهد أن الملاعنة حصلت بين هلال بن أمية قذف زوجته بشريك بن سحماء، وأنه لما حصلت الملاعنة لم ينظر لما يكون بعدها من القيافة والشبه، وكذلك الآن ما يسمى بالحمض النووي الدي ان ايه لا عبرة به مع وجود الملاعنة، فإنه لما جاءت بهذا الحمل شبيها بشريك بن سحماء قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا كتاب الله الذي سبق لفعلت بها وفعلت. كتاب الله في ماذا؟ في حكم الملاعنة. ولهذا من آثار الملاعنة التفريق بين الرجل وبين الزوجة، ومن آثار الملاعنة أيضا أن لا يرجع المهر، ومن آثارها نسبة الولد إلى من ينسب. أبوه تبرأ منه، قال ما هم مني، فينسب إلى أمه لقوله عليه الصلاة والسلام الولد للفراش وللعاهل الحجر، فلا ينسب لأبيه صلى الله العفو والعافية، لأن أباه تبرأ منه بهذه الملاعنة. فهنا لما جاءت بهذا الولد يشبه من قذفت به، قال عليه الصلاة والسلام لولا كتاب الله الذي سبق لفعلت بها كذا وكذا، ولم يقم عليه الصلاة والسلام الحد على شريك بن سحماء، مع أنه هو الطرف الثاني المتهم بالزنا، ولم يبعث إليه لأن الشريعة متشوفة إلى الستر، فمن تاب تاب الله عليه. ولهذا لما جاء مالك بن ماعز بن مالك الأسلمي وقال زنيت، ماذا ذهب النبي يبحث عمن زنى بها؟ ولما جاءت الغامدية والجهنية تطلبان التطهير لم يذهب النبي صلى الله عليه وسلم يبحث يقيم الحد على من وقع عليهما، فحدود الله مبناها على الستر لا على الفضيحة. وفيه أن الحد إذا وقع لم يلتفت لغيره إلا ما كان من رجوع من أحدهما قبل إقامة الحد، قبل إقامة الحد. مثلا رجعت المرأة بعدما حلفت وقالت لا أنا زنيت، فهنا تطهر بماذا؟ بالرجل. فإذا رجع الرجل وقال أنا اتهمتها وأنا كاذب ولا واهم، طهر بماذا؟ بالجلد، لأنه قاذف. نعم، أحسن الله عليك. سبطا أي أو سبطا شعره ناعم، أي نعم، صفة أبيه، أي نعم. أحسن الله عليك. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلا حين أمر المتلاعنين أن يتلاعنا أن يضع يده على فيه وقال إنها موجبة. رواه أبو داود والنسائي. أن يضع يده على فيه عند الخامسة، أي عند الحلف اليمين الخامسة، لما حلف أربع شهادات حط يده على فمه قال انتبه تراك إن قلتها وجبت، موجبة يعني موجبة للوعيد إن كنت كاذبا. نعم. صلى الله عليكم. وعن ابن شهاب عن سهل بن سعد أن عويمر العجلاني. لا قف عليه، هذا طويل، نجعله إن شاء الله في الدرس القادم بعد الصلاة. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. استغفر الله العظيم. في شيء الأخوان؟ سم لا يعمل بها. ها؟ لا يعمل بها القرائن لا يعمل بها فيما فيه الحدود، يعني الآن الحمض لا يعمل به في النفي، إذا وجد النفي لا يعمل به لأن النفي مقدم، فالملاعنة مقدمة، حد من حدود الله، لا تعارض بالقرائن ولا بالقيافات. ها؟ أي ما يبحث عنها، إن جاءت معترفة نعم، فإن لم تأتي معترفة لا يبحث عنها إلا لولي الأمر، أما الناس لا، ما يبحثون عنها، إن الله مبناه على السفر. نعم. الله المستعان. نعم. إن زنى بها ثم تزوجها حمل، إذا أقر به ينسب له، إذا أقر به قال هذا مني ينسب له، وإذا لم يقر به ينظر فيها هل كان هذا الحمل قبل تزوجه بها أو قبل زناها أو بعده، ينظر فيها القاضي، فقد يترتب عليها ملاعنة في نفسها. نعم.